والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء رضي الله عنه: لا تشرك بالله وإن قتلت وحرق، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن الخمر، فإنها مفتاح لكل شر. الحبيب صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين ليدلنا على سبل رضوان الله تبارك وتعالى، وليجنبنا غضب الله وسخطه، فليس هناك عبد يحتمل غضب الله وسخطه، وليس هناك عبد يحتمل عذاب الله وعقابه. فإذا أردت النجاة فعليك أن تنظر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ أمر الله تبارك وتعالى وخرج من الدنيا وما أخذ منها شيئا، ولا كلف الناس لقاء جهده ولقاء تعبه ما ينوب به كاهلهم، وإنما كان يقول: وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا من أبواب الخير ألا نظلم، وألا نعصي الله تبارك وتعالى، وأن نكون بررة، وأن نكون أتقياء، ويعلم الناس أن صلاح هذه الدنيا إنما هو بتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. فيقول صلوات الله وسلامه عليه: إقامة حد من حدود الله خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، فإن طاعة الله جل وعلا هي السبب في أرزاق أهل الأرض، وإن معصية الله جل وعلا هي السبب في نكد الحياة وهمومها. فبطاعة الله تنكشف الهموم، وبطاعة الله تفرج الكرب، وبطاعة الله تفتح أبواب السماء بالعطاء والخير. أما بمعصية الله فهو نكد متواصل للحياة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذه الدنيا دار هم وبلاء، إما أن تحمل فيها هم الآخرة، وإما أن تنشغل فيها بهموم هذه الدنيا. تجعل الهموم هما واحدا، هم طلب الرضا من الله تبارك وتعالى. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا ألف. هذا ما تعلمناه من حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. يا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا دار فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. تركنا هموم الآخرة ولم ننشغل بالصلاة ولا بذكر الله ولا بقيام الليل، فشغلنا الله تبارك وتعالى بأمراض معروفة وغير معروفة، وهموم الأمراض والبلايا دخلت كل بيت. فإذا أردنا أن نخرج من هموم هذه الدنيا فعلينا أن نحمل هم الآخرة وأن نفرغ أنفسنا لطاعة ربنا جل وعلا. فالانشغال بالآخرة تحليق في عالم الله تبارك وتعالى، وعلو وسمو في غايات بعيدة من رضوان الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يحمل أن أشواقنا إليه، وأن يذكرنا بطاعته، وأن يحملنا إلى رضوانه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. يقول الحق جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. الله تبارك وتعالى جعل أمة حبيبه أمة العطاء، أعطانا القرآن العظيم كلام الله الذي لا يصيبه التحريف ولا التبديل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأكرمنا بأن جعلنا من أتباع خير نبي صلوات الله وسلامه عليه، وأعطانا ليلة القدر وهي هدية من الله لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم. كانت الأمم السابقة تعيش أعمارا طويلة مديدة، وكأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لما نظر في أعمار الأمم السابقة وجدها أعمارا مديدة، قال في نفسه: لعل أمتي لا تدرك بأعمارها القصيرة ما نالته الأمم السابقة بأعمار مديدة في طاعة الله. فأنزل الله إليه هذه الليلة المباركة، فهي ليلة من أدركها فكأنما أدرك عبادة ألف شهر 83 عاما من الطاعة. إذا ما أدركت ليلة القدر فقمت ليلها وأثنيت فيها على الله جل وعلا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسبب تشريف ليلة القدر أنها الليلة التي بدأ فيها نزول القرآن العظيم، أو أنها الليلة التي نزل فيها القرآن العظيم من اللوح المحفوظ إلى خزائن الله جل وعلا في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما ومتفرقا في امتداد حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذي شرف ليلة القدر هو القرآن العظيم كلام الله القديم الذي به تنطلق أمور الدنيا وأمور الآخرة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، والحبيب صلى الله عليه وسلم أوصى أمته أن تحاول إدراك ليلة القدر في وتر العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في وتر العشر الأواخر من رمضان، ليلة 21 23 25 27 29، التمسوا ليلة القدر في وتر العشر الأواخر من رمضان. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد الميزر وأيقظ أهله حماية عن استفراغ الجهد والطاقة في طاعة الله جل وعلا، وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وينقطع لعبادة الله جل وعلا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، قيل إن الملائكة تكون في ليلة القدر في هذه الأرض أكثر من عدد الحصى. تنزل الملائكة وينزل معهم جبريل عليه السلام في احتفال وفي موكب بذكر الله جل وعلا، يعلنون السلام على هذه الأرض، سلام الطاعة وسلام العبودية وسلام الإقبال على الله تبارك وتعالى وسلام الاعتصام بحبل الله وسلام الطاعة. فلا سلام على هذه الأرض لمن خالف أوامر الله تبارك وتعالى، ولا سلام على هذه الأرض لمن حارب الله جل وعلا، ولا سلام على هذه الأرض لمن خالف أوامر الملك الجبار تبارك وتعالى. إنما السلام للطائعين، إنما السلام للمخبتين، إنما السلام للخانفين، إنما السلام لمن استشعروا أن عبوديتهم إنما هي لله وحده. سلام هي حتى مطلع الفجر. وليلة القدر علامة أن الشمس تطلع في اليوم الذي تكون في ليلته ليلة القدر، تطلع الشمس بيضاء لا شعاع لها كأنها القمر لا شعاع للشمس. في الليلة التي هي ليلة القدر تعقبها الشمس لتظهر على هذه الدنيا بيضاء لا شعاع لها، وبذلك عرفها أهل الصلاح وأهل التقوى. نسأل الله أن لا يحرمنا من ليلة القدر حتى نلقاه. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا القرآن العظيم نزل بالبينة من الله تبارك وتعالى. نزل بالتفهيم والتعليم والتعريف. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما نزل القرآن العظيم لزمت الحجة جميع خلقه وجميع عباده. والله تبارك وتعالى يقول إن المشركين وإن أهل الكتاب ما كانوا يمتنعون عن شركهم وما كانوا يمتنعون عن كفرهم وعن إلحادهم وعن جحودهم إلا بالبينة من الله تبارك وتعالى تنزل إليهم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي هذه البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. ما هي هذه الصحف المطهرة؟ فيها كتب قيمة. والكتاب هو بيان لأحكام الله جل وعلا. والقرآن تضمن كتبا عديدة. كتاب للصلاة وكتاب للزكاة وكتاب للصيام وكتاب للحج. فكل فصل فيه أحكام لله جل وعلا يمكن أن يسمى كتابا. وهذا ما درجت عليه كتب الفقه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والمشركون هم عبدة النار وعبدة الأوثان الذين يكفرون بالله جل وعلا. لم يكونوا منتهين عن كفرهم ولا عن إلحادهم ولا عن شركهم حتى تأتيهم البينة من الله جل وعلا. وبهذه البينة تفتح العقول التي تريد أن تستجيب لأمر الله. تفتح العقول التي تريد أن تستهدي إلى نهج الله جل وعلا. أما من استأثر بالعمى وأراد الضلالة فإن عقابه عند الله جل وعلا. يعلمه الأدب أمام الله تبارك وتعالى جبار السماوات والأرض. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وقال له يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. فقال له أبي بن كعب وسماني لك الله جل وعلا سماني لك يا رسول الله وأمرك أن تقرأ هذه السورة عليه وذكرني باسمه. قال رسول الله نعم. فبكى أبي بن كعب وهو يعلم أن رب الأرض والسماء يذكره في عليائه. أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكرهم الله جل وعلا ورضي عنهم. ونزلت الملائكة بالسماء من الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي رأوا الملائكة. أصحاب النبي رأوا نصرة الله. أصحاب النبي ازدادوا يقينا بالله جل وعلا. ذلك لأن أسواقهم كانت إلى الآخرة. ذلك لأنهم أنفقوا حياتهم من أجل نصرة دين الله جل وعلا. كانوا إما مهاجرين لإعلاء كلمة الله وإما أنصارا لدين الله تبارك وتعالى. فسلمت عليهم الملائكة وسلم عليهم الله تبارك وتعالى وأحاطتهم نصرة الله من كل جانب. بهم أتم الله النعمة على أمة حبيبه. أما نحن فما هو حالنا؟ نسينا ربنا في ليلنا وفي نهارنا. وتعلقت أشواقنا بحطام هذه الدنيا وظننا أن عزنا في ظلنا. ظننا العزة في هذه الدنيا. ظننا العزة في الأموال. ظننا العزة في الجاه. ظننا العزة في مخالفة أوامر الله ومتابعة اليهود والنصارى. والله الذي لا إله غيره لا عز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تحمل هذا الدين كما حمله أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. يا أمة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه عزكم في طاعة الله. عزكم في التمسك بأوامر الله جل وعلا. غناكم في الصلاة. عزكم في طاعة الله وفي ذكر الله. مهابتكم في قلوب العباد بأن تستحضروا الخوف من ذي الجلال والإكرام. لن يخاف الناس منكم ولن تفتح لكم أبواب الأرزاق في السماء والأرض بمناهج اليهود ولا بمناهج النصارى ولا بمناهج المشركين والملحدين. إنما خزائن كل شيء بيد الله جل وعلا. وعز أمة النبي في أمر واحد في طاعة الله تبارك وتعالى في ذكر الله وفي الصلاة وفي الطهارة وفي تعلم أوامر الله جل وعلا. فإذا عرفنا ذلك فلنا عز الدنيا والآخرة. وإن جهلنا ذلك وعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كرث الوحش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما كتمه الله لك وكنت عند الله مذموما لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الله جل وعلا يبين شرعه ويبين دينه ملخص لشرع الله وملخص لأوامر الله بماذا أمرنا وبماذا أمرت الأمم قبلنا أمروا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أمروا أن يقيموا الصلاة أمروا أن يؤتوا الزكاة الإيمان بالله وحده هو حق الله جل وعلا على عباده وإقامة الصلاة إنما هي صلة بينك وبين الله جل وعلا ليعبر الإيمان من دائرة التجريد إلى عالم الواقع وظل الإيمان شيئا في الصدر لا يترجمه إلا الصلاة وبالصلاة تتعلم حقيقة الإيمان وبالصلاة تتعلم حقيقة الصلة بالله وبالصلاة تتعلم الأنس بالله وبالصلاة تتعلم أن لك ربا يملك قضاء الحوائج فتقف بين يديه مصليا ثم تسأله ساجدا والحبيب يقول احملوا حوائجكم على المسؤولات اذا كانت لك عند الله حاجة فلا تقف بها امام العباد فانهم لا يملكون وقف حاجتك امام الله فانه يملك كل شيء صلي لله ركعتين فاذا ما سجدت لربك فقدم حاجتك بين يدي سيدك ومولاك واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون ثم أمرنا الله بالزكاة وهي حق الله تبارك وتعالى وحق الفقير في مال الغني وقد أمر الغني أن يبحث عن الفقير أين هو حتى يعطيه حقه عنده فمحل أداء الزكاة ليس بيت الغني وإنما محل الزكاة محل أداء هذه العبادة عبادة الزكاة لها محل ومحل أداء عبادة الزكاة هو بيت الفقير لا بيت الغني الفقير ليس مأمورا أن يمشي إلى بيت الغني ليقف على هذا الباب سائلا وإنما الغني هو المأمور بأن يحمل حق الله في ماله ويبحث عن بيت الفقير ليترك على هذا البيت بابه وليسأل الفقير أن يتفضل عليه فيأخذ حقه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إخلاص لله جل وعلا وتنسية بالصلة بيننا وبين الله بالصلاة وأداء لحقوق العباد بأداء الزكاة فتنصلح أحوال الدنيا وأحوال الآخرة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية شر البرية من كفروا بالله شر البرية من حاربوا الله شر البرية من عصوا الأوامر من يملك الأمر كله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية لما ذكر الله تبارك وتعالى الكفر لم يذكر معه عمل لأن قمة الفساد في الأرض الكفر لله عز وجل ولما ذكر ربنا جل وعلا الإيمان ذكر معه العمل الصالح لأن الإيمان دعوة بغير بينة حتى تعمل العمل الصالح الذي يرضي الله جل وعلا والكفر هو شر في ذاته والإلحاد شر في ذاته والإيمان خير إذا ما حملته بالعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وليس مع الكفر عمل يصلح الأرض ولا يصلح لصاحبه فإذا كفر العبد فلن يصلح له عمل فقد أفسد بكفره كل عمله أما إذا آمن العبد فإنه يحتاج إلى العمل الصالح يترقى به عند الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية شر البرية من عصى وكفر وخير البرية من آمن وعمل صالحا ورغب بعمله في وجه الله الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ماذا لهم عند الله جل وعلا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه وقلة النعيم أن يرضى عنا ربنا ورب العزة جل وعلا وتجلى لأهل الجنة في الجنة بعد أن ذاقوا من شروف النعيم ما ذاقوا، ثم يقول لهم يا أهل الجنة هل رضيتم عني؟ فيقولون كيف لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وباعدتنا من النار. فيقول جل وعلا أزيدكم، ثم يأمر رب الأرض والسماء أن ترفع الحجب فترفع الحجب فيرون ربهم جل وعلا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. لمن الرضا يا رب الأرض والسماء؟ ذلك لمن خشي ربه استحضر جلال الله في قلبه فخاف من كبرياء الله ومن عظمته فاستحث الخطى في طريق الطاعة وقصر الخطى في طريق المعصية وعلم أن الموت وراءه وأنه سيدركه لا محالة. يا عباد الله كل يوم يمر علينا يقربنا من القبور ومن لقاء الله أيامنا تمضي وأيامنا تذهب ونحن إلى لقاء الله نتوجه ونسير. فأحسنوا فيما بينكم وبين ربكم واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة والجنة والنار أقرب لأحدكم من شراك نعله ولم يخرج أحدكم من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله والليل والنهار وفيتان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة. واعلموا أن صلاح أحوالنا في هذه الدنيا رهن بصلاح أعمالنا بيننا وبين الله جل وعلا. أمة النبي لها عز مدخر عند الله، أمة النبي لها تمثيل في أرض الله، أمة النبي لها نصرة مخزونة ومخبوعة في خزائن الله جل وعلا. لم تخرج إليكم نصرة الله بغير طاعة الله جل وعلا. توبوا إلى الله واستغفروه واجعلوها ساعة توبة وإنابة. اللهم تب علينا توبة ترضيك، فالسائل من الذنب كمن لا ذنب له والسائل حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عظموا أوامر الله واصطبحت الرؤية أمام أعينهم وأمام قلوبهم، علموا أن عزهم في تنفيذ أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما مرض الصديق رضي الله عنه مرضه الذي توفي فيه وحدثه بعض أصحابه أن يستبقي جيش أسامة فلا يخرج إلى الشام، فرسولنا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل من هذه الدنيا عقد لواء لأسامة بن زيد رضي الله عنه لتتجه كسائر الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها رافعة لواء التوحيد في أرض الله جل وعلا. فلما تولى أبو بكر وقال له أصحابه إن العرب قد ارتدت عن الإسلام ولا يرتد عن الإسلام في أزمنة الفتن إلا من لم يقدم لدين الله تضحية وجهدا، فإذا ضحينا لدين الله أصبح هذا الدين عزيزا علينا لا نتركه وإن قتلنا وإن قرقنا. أما إذا لم نقدم لدين الله تضحية ولم نتحمل من أجل الله مشقة كان سهلا علينا أن نتخلى عن أوامر الله جل وعلا. فلما قالوا له عليك أن تسترسل جيش أسامة لأن العرب قد ارتدت عن الإسلام، قال لو علمت أن السلاع تجرني من رجلي وتأخذني بعيدا في أرض الله جل وعلا ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه عمر يقول له إن الأنصار يقولون لك ولى علينا رجلا اقدم سنا من اسامة، فان اسامة بن زيد كان صغير السن، فكان ابو بكر رضي الله عنه جالسا فقام وامسك بلحية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: سكنتك امك ابن الخطاب؟ ايوليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استخلفه رسول الله واعجله؟ الخير هو ما حكم به الله ورسوله، وعزنا في التنفيذ الحرفي لأوامر الله جل وعلا. فلما حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله عنه أوصى عمر بن الخطاب فماذا قال له؟ هذه الوصايا ينبغي أن تحفظ وأن يتعلمها شباب الإسلام. يا شباب الإسلام، عزكم في دينكم، اقبلوا على هذا الدين، واعلموا ان احدا على وجه الارض لا يحب لكم ان تتمسكوا بدينكم، فاقبلوا انتم على الله جل وعلا واستنبطوا هممكم، فانتم اصحاب الجنة ان طلبتموها. اما اذا تخلصتم عن اوامر الله فان الله جل وعلا قادر على ان يستبدل بكم غيركم ثم لا يكون امثالكم. دينكم اقبلوا عليه وتعلموا، واقرأوا في حياة النبي، واقرأوا في حياة اصحاب النبي، تعلموا دينكم، واسمعوا وصية الصديق رضي الله لأبي بكر لعمر بن الخطاب حين حضرته الوفاة: يا عمر، اني استخلصتك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمر، ان لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، وانه لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. يا عمر، انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم. الحق ثقيل. انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه الا الحق ان يكون ثقيلا يوم القيامة. يا عمر، انما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان لا يوضع فيه الا الباطل ان يكون خفيفا يوم القيامة. يا عمر، ان الله ذكر اهل الجنة باحسن اعمالهم حتى اذا ما ذكرتهم خشيت ان لا تكون منهم، وان الله ذكر اهل النار باسوأ اعمالهم حتى اذا ما ذكرتهم خشيت ان تكون منهم. يا عمر، ان الله ذكر آية الرحمة الى جوار آية العذاب حتى يكون المرء راهبا راهبا. يا عمر، ان حفظت وصيتي فسيكون الموت احب اليك من اي غائب، اما اذا جهلت وصيتي فان الموت سيدركك وسيكون ابغض غائب اليك ولست بمعجزه. هذه وصايا اصحاب النبي بعضهم لبعض كانوا يتواصون بالتقوى، يذكرون انفسهم بالله بكبريائه وبعظمته، ويعلمون بعضهم بعضا تلك الموازين التي لا تتغير في سنن الله جل وعلا. هذه الحياة صلاحها واستقامتها في اوامر الله جل وعلا وثقل الموازين يوم القيامة باتباع الحق، وان كان ثقيلا على النفوس. وخفة الموازين انما ستكون باتباع الهوى واتباع الباطل، وان كان سهلا على النفوس. يا رجال الاسلام ويا احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدين دين الرجولة ودين الفتوة، هذا الدين دين ارتضاه رب الارض والسماء لنفسه. ان هذا الدين ارتضيته لنفسي لا يصلحه الا السخاء وحسن الخلق، فاكرموه بهما ما صحبتموه، ووصلوا انفسكم على بذل الجهد لاحياء كلمة الله في الارض. لن يعود الاسلام الى حياتنا من غير جهد بالكسل والنوم والشهوة، وانما عودة الاسلام الى الحياة لن نتحرك لدين الله في الارض. نحمل لواء الدعوة ونتحلل نحمل تكاليفها واعداءها، ونكون اما مهاجرين لدين الله واما انصارا لدين الله، وان تكون دائرة العلوم في عقولنا. ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا غائبا الا رددته، ولا ميتا الا رحمته، ولا اسيرا الا فرجت عنه. ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره واهلك كما اهلكت عادا وثمود. اللهم انت حسبنا لديننا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ربنا وارفع عنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. يا جبار السماوات والارض عليك باعداء دينك. اللهم عليك بمن يريدون اشاعه الفاحشه في الذين امنوا. اللهم عليك بمن يريدون اشاعه الفاحشه في الذين امنوا. اللهم طيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا واصرف قلوبنا عما صرفته عنا. اللهم انا نسالك من رزقك الحلال الطيب ما تكون به وجوهنا عن التعرض لاحد من خلقك. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين واحفظنا بالاسلام قاعدين واحفظنا بالاسلام راقدين ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنه في قومنا ان تتوفنا غير مفتونين. ان تتوفنا غير مفتونين. ان تتوفنا غير مفتونين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوهم تنادوا هلموا إلى بغيتك فيتجمعون حولهم ويظللونهم بأجنحتهم حتى يصلوا إلى السماء فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فأقول تركناهم يذكرونك ويحمدونك ويهللونك. فيقول جل وعلا وهل رأوني؟ نحن جلسنا نذكر الله جلسنا قربا إلى الله جل وعلا ليس بيننا نسب ولا صلة من صلات الأرض وإنما اجتمعنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرب العزة يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي؟ فيقول تركناهم يذكرونك ويحمدونك ويهللونك. فيقول وهل رأوني؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوك. فيقول كيف لو رأوني؟ فتقول الملائكة كانوا يكونون أشد لك ذكرا وحمدا وتسبيحا. فيقول جل وعلا لملائكته فماذا يطلبون؟ فتقول الملائكة يطلبون الجنة. فيقول جل وعلا وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة كانوا يكونون أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا. فيقول جل وعلا فمما يستعيذون؟ فتقول الملائكة يستعيذون من نار. فيقول وهل رأوها؟ تقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة كانوا يكونون أشد منها فرارا وأكثر منها بعدا. فيقول صاحب الفضل والمغفرة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة: يا رب، بينهم عبدك فلان لم يأتهم إلا لحاجة. فيقول: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ففي هذه المجالس يغفر الله الذنوب، في هذه المجالس لله منح وعطايا وفروضات تنسلق بها أحوال الدنيا وأحوال الآخرة. هذه المجالس نريد أن نشيعها في الأمة، لأنه بهذه المجالس نتعلم ديننا، وبهذه المجالس يزداد إيماننا، وبهذه المجالس نزداد قربا إلى الله جل وعلا. هناك طريق إلى الجنة وطريق إلى النار، وعلى كل إنسان أن يقرر فيما بينه وبين نفسه أي الصديقين تريد أن تختار، ومن أي الفريقين تريد أن تكون. فلكل سبيل تبعته، وكل سبيل ولكل سبيل التزاماته، ولا يصلح أن تكون مع الله على حال يعني تصلح للدنيا وتصلح للآخرة، تصلح للجنة وتصلح للنار. الله جل وعلا يريدك خالصا له وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين عن كل شرك، مائلين عن كل انحراف في التصور وفي التفكير وفي السلوك. واقعنا الآن هناك مزيج، حياتنا خليط من اليقظة والغفلة، من الذكر والجحود لله، من الطاعة والمعصية، وتصورات المسلمين فيها تشويش. ليست هذه التصورات التي يريدها الله لنا ولا رسوله ولا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. حياتنا صغناها بعيدا عن منهج الله تبارك وتعالى، ومزاجنا تغير. لم يعد مزاج المسلم هو مزاج النبي صلى الله عليه وسلم ولا مزاج أصحابه. سيدنا حنظلة يلقى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيقول له: نافق حنظلة. لماذا؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار كأنها رأي عين. فإذا ما عدنا إلى أولادنا وإلى أشغالنا وعاطفنا الأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنا أجد الذي تجده. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، نكون عندك فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا رجعنا إلى أولادنا نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما أنتم عليه في مجلسي لطافحتكم الملائكة على فرشكم وفي فرقاتكم. سيدنا حنظلة وسيدنا أبو بكر وجدا في أنفسهم شيئا حينما تغير الفكر قليلا، انشغلوا قليلا بأحوال البيوت وأحوال الأولاد. نحن أفكارنا وأشغالنا وهمومنا كلها، من منا همه أن يحفظ القرآن؟ من منا همه أن يصلي في الليل ركعتين أو أربع؟ من منا يصيبه الحزن إذا فقد صلاة الجماعة؟ من منا يصيبه الأسى إذا ما فقد صلاة الفجر في المسجد؟ نحن نحزن إذا ضاع منا أي شيء من حطام هذه الدنيا، ولكن أمور الآخرة إذا مرت من بين أيدينا وضيعناها فلا نشعر بالفقدان ولا نشعر بالحاجة إلى ذلك الذي ضاع منا وكان يمكن أن نقترب به من الله ومن رضوانه وجنته. فمزاجنا تغير، أحوال قلوبنا تغيرت، ذلك لأن الإنسان ينشغل بما تنشغل به جوارحه ووقته. فنحن حياتنا كلها تدور: إنكم تدورون في فلك لقمة العيش، تساقون بسياط الشهوة، وتملأ عقولكم بمشاهد الواقع المتعفن البعيد عن الله جل وعلا، وتدورون في فلك لقمة العيش التي حجبت بالنهب والسرقة عن أن تصل إلى الناس في يسر وأمان. مشاغل وهموم ما بين الأرض والسماء، ولكن هذه كيف المخرج منها؟ وأحوال كثيرة يصعب على الإنسان التفكير في حلها، فما هو المخرج؟ جاء النبي إلى الدنيا وفيها من الظلام، وفيها من الكراهية، وفيها من الفتن ما يشتد عما نحن فيه الآن. فكيف استخلص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه واصحابه من فتنة هذه الدنيا، وكيف غير وجه الدنيا لتستقيم مع اوامر الله جل وعلا؟ الامر يحتاج الى جهد، يحتاج الى تضحيه، يحتاج الى بصيره والى عزم. نحن نريد ان يعود الاسلام الى الحياه، ذلك لان عوده الاسلام الى الحياه امان للناس في الدنيا وفي الاخره، رحمه وسعاده وطمانينه وسكينه. وبغير الاسلام لا يصبح في الحياة امان. فكيف يرجع الاسلام الينا ونرجع اليه؟ ليس هناك من سبيل الا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. نحمل هم رسولنا. الله انزل القرآن على قلب حديد. ماذا فعل الحديد بالقرآن العظيم؟ قام بالقرآن في الليل واطال القيام بين يدي الله عز وجل. فليل النبي قياما طويل بين يدي الله عز وجل، فما هو حال ليلنا مع الله تبارك وتعالى؟ كيف يقضي المسلمون لياليهم؟ ليالي غفلة، ليالي سمر، ليالي نهر، ليالي لعب. والحديث يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله يوم القيامة القلب القاسي. ومثل الذاكر لله والغافل عن ذكر الله كمثل الحي والميت. فليل النبي قيام طويل بين يدي الله عز وجل، ونهار النبي صلى الله عليه وسلم جهد لعرض هذا الدين على الناس. وكان يمر على القبائل ويعرض نفسه عليهم ويقول للناس: من يحميني حتى ابلغ رسالة ربي؟ من يحميني حتى ابلغ رسالة ربي؟ ومن استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون لهم برسول الله صحبة يطيلون فيها المجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون من رسول الله القرآن والحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اصحاب النبي حين استجابوا لله كانت حياتهم محاولة للتشبه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ليلهم قيام وذكر، ونهارهم جهد ودعوة الى الله عز وجل. فاين نهارنا من نهارهم؟ واين ليلنا من ليلهم؟ المسلم الان يعيش في المسجد ساعة او بضع ساعات، ثم يخرج في خارج المسجد فيجد حياة تضطرب بقيم وبمفاهيم بعيدة عن تلك القيم التي يعيشها في ساعاته في بيت الله عز وجل، فيحدث اضطراب وتشتت، ويكاد يحس بالتمزق والضياع. فما هو المخرج؟ ان نصر على ان نحول هذا الدين الى واقع، لان الواقع الكافر الفاجر لا يغلبه فكر مؤمن مقبل على الله عز وجل. الافكار والاماني لا تغير واقع الناس، وان كانت افكارا طاهرة نقية مؤمنة محلقة. فالواقع يحتاج الى واقع يواجهه وواقع يقف امامه، فلا بد من ان نحول ديننا الى واقع، ان نعيش هذا الدين. ولن نستطيع ان نعيش هذا الدين دفعة واحدة، نريد ان ندخل على الاسلام رويدا رويدا، فنفرغ الاوقات لدين الله عز وجل، ونتحرك مع هذا الدين لايام قليلة على قدر الطاقة بترتيب. كلنا عنده فراغ، كلنا يملك وقتا لا يدري كيف يقضيه. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنحن نريد ان نجمع الاوقات الفارغة عند كل منا لنحولها الى باقات من الجهد تتحول الى واقع عملي يقدم هذا الدين لنا وللناس. لتخرج الجماعات في المساجد، فافضل البيئات هي المسجد. ان بيوتي في الارض المساجد وزواري فيها عمارها، فمن تطهر في بيته وزارني في بيتي فحق على المزور ان يكرم زائره. فنحن نريد ان نحل ضيوفا على الله جل وعلا، وفي هذه الضيافة نفتح كلام الله فنقرأه، نفتح هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنتأثر به، نعايش سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرغ الاوقات لنملاها بذكر الله، نفرغ الاوقات لنملاها بقراءة القرآن، نفرغ الاوقات لنملاها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفرغ الأوقات لنملأها بحكايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزداد بها أشواقنا إلى الآخرة، ويصبح هذا الدين بين أيدينا واقعا يعاش نظرات ود ومحبة، أمان وسلام، طهر ونقاء، ثم نزور المسلمين ونتألف قلوبهم حتى تزداد جموعنا في بيوت الله عز وجل. فإذا ما نظر رب الأرض والسماء إلينا وقد عمرنا بيوته وأقبلنا على دينه وتعلمنا كتابه وتعلمنا سنة نبيه وانطلقنا في أرض الله عز وجل نصلح الألسنة بذكره وندل الناس عليه، فإن الله تبارك وتعالى له مع أهل الإيمان قدر وله مع أهل الإيمان سنة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولن يتدخل الله جل وعلا بين أهل الإيمان والكفر إلا إذا حمل أهل الإيمان أمانة نبيهم وقدموها للناس وعرضوا على الناس قضية الإيمان واقعا حيا وتحملوا الجهد والمشقة واستقامت سيرتهم واستقامت جوارحهم مع منهج الله جل وعلا، وأصبح هذا الدين واقعا كل من أراد أن يراه رآه وكل من أراد أن يعيشه كانت عنده الفرصة لمعايشة هذا الدين. وعندما يتميز أهل الإيمان وأهل الكفر ذات الفيصلة من الله جل وعلا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلا بد من أن تكون البينة لازمة لجميع خلق الله، لا بد من أن يكون العابد عابدا على بينة، ولا بد من أن يكون الفاجر فاجرا على بينة، ثم بعد ذلك تكون الفيصلة من الله جل وعلا. نحن نتحرك بهذا الدين ولهذا الدين العظيم ونعتكف ليلة الجمعة في هذا المسجد الشريف، ثم في صبيحة يوم الجمعة نجمع أوقات الفراغ وتخرج باقات موحدة مؤمنة في جماعات تنزل في المساجد ضيوفا على الله جل وعلا، لا يسألون الناس شيئا، طعامهم ونفقاتهم على جيوبهم، ينزلون في المساجد يتحدثون مع أهل الإيمان فيما لا خلاف فيه، فيما يعنينا بين يدي الله تبارك وتعالى، فيما يصلح لنا أمور دنيانا وأمور آخرتنا أمام ربنا جل وعلا، ونزور المسلمين في زيارات نتتابع فيها على أهل الإيمان لنتجمع جميعا في ساحة لطف الله ورحمته. فإذا ما تحركنا بهذا الجهد فستقبل الأمة على ربها وعلى كتابها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. نحن نفرغ من العمر 4 أشهر ومن كل عام 40 يوما في سبيل الله عز وجل، ومن كل شهر 3 أيام نعيشها مع طاعة الله جل وعلا، وفي كل أسبوع ساعات نتجول فيها على المسلمين ونعيش هذه الساعات في بيت الله عز وجل حتى نتعلم هذا الدين وحتى نذكر ربنا جل وعلا. فإن شاء الله من مستعد في وقت فراغه وفي الأجازات وهي قريبا ستقبل علينا أنه يفرغ لدين الله 40 يوما، يرفع إيده المستعد يفرغ للدين 40 يوم في الأجازة بالترتيب يرفع إيده. جزاكم الله كل خير. طب مين مستعد ان شاء الله 3 أيام يوم الخميس اللي جاي يأتي الى هذه الساحة الطاهرة ويخرج في سبيل الله لثلاثة ايام تجرب طعم الطاعة. الحبيب يقول اتق المحارم تكن اعبد الناس، لن ترى الايمان والرؤية امامك مشوهة، لابد من ان تعزل الجوارح عن المعاصي ثم تشكي لبيئة الطاعة لترى حلاوة الايمان وحلاوة اليقين. 3 أيام في سبيل الملك العظيم جل وعلا. نسأل الله أن يشرح صدورنا صدوركم لنتحرك في أرض الله بدين الله عز وجل. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. إن شاء الله الآن نتحلق كل 5 مع بعض لنقرأ القرآن العظيم، نقرأ 10 سور الأخيرة من كتاب الله عز وجل حتى تأتي الملائكة، لأن الملائكة تبحث عن مجالس الذكر ومجالس العلم. فإذا قرأنا القرآن فنحن محل لنظر الله تبارك وتعالى ومحل لرحمته. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم بعد القرآن ندعو الله جل وعلا إنه سميع قريب مجيب.